إن الذين ينادونك الله غفور رحيم. يا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم واعلموا أن فيكم رسول الله لو لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق الله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا Amen. من بين الصلب والتراب صدق الله العظيم.